وهو من لم يروي عنه إلا واحدا ولو سمي إلا واحد وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فمن جمعه فمن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي من الراوي أو لا يسمى أو لا يسمى الراوي الراوي أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث مبهم. لا خلصت. نعم لا إنما هذا لا بد أن تعرف الاصطلاح. ما هنا أحد يعني بالشيخ شيخ الإسلام إلا صاحب الإقناع فقط ومن جاء من بعده صاحب الإقناع ومن جاء من بعده ولا من سبقه يقول يريدون بالشيخ الموفق كصاحب الفروع إذا قال قال الشيخ فيعني به الموفق. نعم كيف كيف شلون أقول هنا لما تكلم عن بعض الكتب التي تشرح حديث الفاضل هو أحسن ما فيها يعني أحسن ما اطلعت عليه مشكلة الآثار للطحاوي موجود هذا. نعم لا كتاب الموفق ما سمعت به إلا مش رحمه الله ترتيب كتاب القاسم أبي عبيد. نعم تصريف التكنية كناه ولا كناه لا كناه ويكنى أو يكنى. أما كناه يقال كناه تثنية بالتشديد ويكنى أو يكنى ولكن كنا أقرب إلى إلى إلى إلى إلى كنا. نعم من يسأل قال الراوي حدثت عن فلان نقول حدثت عن فلان هل نقول هنا السند مجهول كيف هذا فيه مجهولان يعني حدثت هذا مبين المجهول من الذي حدثه وفلان اللي قال عن فلان أيضا مجهول يصير فيه جهالتان شيخه وشيخ شيخه ها إيه لكن عن فلان إذا بينه وبين فلان واحد ها إذا تقول حدثني فلان إذا قال حدثت عن فلان يعني عن ذير يسمى ها إذا فيه مجهول شيخه مجهول شيخ المحدث هذا مجهول. إذا قال شخص ثقة حدثني فلا تقبل إنسان ثقة سيأتي إن شاء الله هو في الدرس القادم لا يقبل. نعم مع رواد قليل يعني ما إن هذا في شيء من التعب في تحصيل الكلمات هو نفس اللي ذكرت. نعم مع انه يحتمل ان يقول ما عواد يعني انه قريب بايدي الناس في احتمال انه قريب بايدي الناس هو إما ان المعنى انه ما يعني ما رتب ترتيبا يسهل على الناس بل فيه مشقه عليهم او انه قليل في أيدي الناس. نعم. يعني ما قصد انه يعني يبغى تحقيق او زياده لا هو مستوعب هو احسن ما اقول لك حتى ما زال الناس الى الان يعتمدونه لا كلام الشيخ يعني لا في احتمال اللي يظهر اما انه قليل الوجود او قليل الوصول الى الفائده منه ويحتمل ما قلت انت ايضا انه يعني معناه انه ما استوى كل شيء انا شرح الان ها في شرح تعالى ولا يقبل